أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن أصالة عدم القرينة عندنا أصل مستقل لا علاقة له بأصالة الظهور، ولا يرجع إلى أصالة الظهور، كما أن أصالة الظهور لا ترجع إلى أصالة عدم القرينة. كل منهما أصل مستقل، وفسرنا أصالة عدم القرينة بهذا التفسير الذي تقدم ذكره، وهو عبارة عن أصالة عدم الغفلة. عندما نشك في وجود القرينة المتصلة ويكون هذا الشك ناشئا من احتمال الغفلة الحسية عن القرينة، هناك يوجد أصل عقلائي اسمه أصالة عدم القرينة، التي ترجع بروحها إلى أصالة عدم الغفلة. هذا الأصل العقلائي في الواقع هو عبارة عن أصل عدم الغفلة، أصل عدم الخطأ. الإنسان الاعتيادي الأصل فيه أن لا يخطأ. حالة الخطأ، حالة الغفلة، حالة عدم الانتباه، هذه حالة استثنائية في الإنسان. الغالب في حالات الإنسان هو الانتباه والتوجه وعدم الغفلة. فإذا شك في وجود قرينة متصلة على أساس احتمال غفلة السامع عن هذه القرينة المتصلة، إذا شك في وجود القرينة المتصلة على هذا الأساس، فالأصل عدم الغفلة، وبالتالي الأصل عدم القرينة. هذا الأصل مستقل لا علاقة له بأصالة الظهور. نسبته إلى أصالة الظهور نسبة الأصل الموضوعي إلى الأصل الحكمي كما قلنا بالأمس. يعني هذا الأصل يحقق وينقح ويثبت موضوع أصالة الظهور. موضوع أصالة الظهور الظهور. الظهور نحرزه من خلال أصالة عدم القرينة. إذا شككنا في القرينة المتصلة، خب بالتالي نشك في الظهور، لأن القرينة المتصلة إذا تكون موجودة فالظهور ما منعقد. فإذا شككنا في القرينة المتصلة يعني نشك في وجود الظهور. فلكي نحرز الظهور نجري أصالة عدم القرينة ونبني على أنه ماكو قرينة متصلة، وهذا معناه أنه نبني على أنه يوجد ظهور في الكلام. فإذا بنينا على أنه يوجد ظهور، إذن أحرزنا موضوع أصالة الظهور. خب، بس في هذه الحالة عندنا أصالة عدم القرينة. أما في غير هذه الحالة لا يوجد عندنا أصل عدمي اسمه أصالة عدم القرينة، ولا أساس له أصلا. خب، هذا ما قلناه وبنينا عليه، ولكن يبدو من بعض كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري وأيضا المحقق الخراساني رحمهم الله، يبدو محاولة التوحيد بين هذين الأصلين. يعني من بعض كلمات الشيخ ومن المحقق الخراساني، محاولة التوحيد بين هذين الأصلين. يعني كما أرجعنا نحن بالأمس، أرجعنا أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق، هذه الأصول أرجعناها إلى أصالة الظهور بالأمس، هكذا قلنا. وحدنا بينها وبين أصالة الظهور، قلنا هذه شعب وفروع من أصالة الظهور، كما نحن أرجعنا هذه الأصول إلى أصالة الظهور، كذلك حاول كل واحد من هذين العلمين يعني الشيخ والآخون حاول توحيد هذين الأصلين أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة، يعني إرجاع أحد هذين الأصلين إلى الآخر، خلافا لما قلنا نحن قلنا هذان الأصلان لا يرجع لا هذا إلى ذاك ولا ذاك إلى هذا، أصلان مستقلان كل منهما يجري في مجراه الخاص، وحددنا مجراهما الخاص، لكن يبدو من هذين العلمين محاولة التوحيد بين هذين الأصلين وإرجاع أحدهما إلى الآخر، لكن محاولة كل واحد من هذين العلمين على عكس محاولة الآخر. كيف؟ المتراءى من بعض كلمات الشيخ رحمه الله هو إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، يعني لا يوجد عند الشيخ لا يوجد في الحقيقة سوى أصل واحد وهو أصالة عدم القرينة، هذا ما يتراءى من بعض كلمات الشيخ، بينما الظاهر من كلمات الآخون المحقق الخراساني هو العكس، يعني أرجع الأصل العدمي يعني أصالة عدم القرينة أرجعه إلى أصالة الظهور بعكس ما فعل الشيخ، ذاك أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، هذا بالعكس أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، يعني لا يوجد في الحقيقة سوى أصل واحد وهو أصالة الظهور، فهناك إذن محاولتان أصوليتان لا بد من دراستهما. أما المحاولة الأولى وهي عبارة عن محاولة الآخوند المحقق الخراساني التي تقول بأن أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، خب كما تلاحظون ذلك في الكفاية الجزء الثاني صفحة 65 من هذه الكفايات اللي هي طبعت عليها حواشي المشكيني رحمه الله، وأيضا تجدون هذا الكلام في تعليقة الآخوند على الرسائل عند حاشية الآخوند على الرسائل صفحة 42 إلى 43، هذه المحاولة من الآخوند نقرأها في هذين الكتابين. خب ما هو دليل الآخوند على رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور؟ في الكفاية لم يذكر دليلا، لكن في حاشيته على الرسائل استدل، في حاشيته على الرسائل استدل على ذلك بهذا الدليل، وهو أنه نحن نرى أن تمسك العقلاء بأصالة الظهور دائما بنفس واحد وعلى نسق واحد، خب وقد يتفق أننا نقطع بعدم القرينة المتصلة، نقطع بأنه لا توجد قرينة متصلة في كلام المتكلم، ومع ذلك نشك بأن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا، ما عندنا شك في القرينة المتصلة، عندنا قطع بعدمها، لكن عندنا شك في ماذا؟ في أنه أراد ظاهر كلامه أو لا. خب هنا ماذا يجري من أصل عند العقلاء في مثل هذه الحالة؟ أي أصل يجريه العقلاء؟ لا شك أن العقلاء يجرون أصالة الظهور، يقولون إذا شككنا في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا، مع أنه نقطع بأنه لا توجد قرينة متصلة، يعني الظهور منعقد، قرينة متصلة ما أكو، الظهور منعقد، إذا شككنا في أنه هل أراد الظاهر أو لا نبني على أنه أراد الظاهر، يعني نبني على أصالة الظهور. فلا شك في جريان أصالة الظهور في هذه الصورة، ومن الواضح أن أصالة الظهور في هذه الصورة لا ترجع إلى أصالة عدم القرينة، لأن المفروض هو القطع بعدم وجود القرينة، فرغم هكذا مع القطع بعدم وجود القرينة لا معنى لإجراء أصالة عدم القرينة. ففي هذه الحالة في هذه الصورة العقلاء يجرون أصالة الظهور ولا معنى هنا لأصالة عدم القرينة. أحسنتم، لأنه نقطع بعدم القرينة، فلا يوجد أصل اسمه أصالة عدم القرينة، لكن يوجد أصالة الظهور، فيثبت أنه إذن في هذه الحالة فقط أصالة الظهور، ماكو شيء آخر، في هذه الحالة فقط يوجد أصالة الظهور، لا يوجد شيء آخر اسمه أصالة عدم القرينة. هذا متى؟ في حالة القطع بعدم وجوده. فيقول الآخون بهذا نثبت أنه في حالة الشك في القرينة المتصلة أيضا يكون الأصل الجاري عند العقلاء هو أصالة الظهور لا أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأنه لو لم نقل هذا معناه أنه نقول بأن مسلك العقلاء يختلف في أصالة الظهور، في صورة القطع بعدم وجود القرينة العقلاء يجرون أصالة الظهور، في صورة الشك في وجود القرينة العقلاء يجرون عدم القرينة، وهذا معناه اختلف مسلك العقلاء. مسلك العقلاء في أصالة الظهور نحن نعلم أنه لا يختلف هذا المسلك باختلاف صورة القطع أو صورة الشك، بالأخير في كل الموارد العقلاء يعملون بالظهور، فإذا رأينا أنهم يعملون بالظهور في صورة القطع ولا يعملون بأصالة عدم القرينة، إذن يثبت أنهم يعملون بأصالة الظهور أيضا في صورة الشك ولا يعملون بأصالة عدم القرينة، لأن تمسك العقلاء بأصالة الظهور إنما هو بشكل واحد دائما، وما يصير إلى شكلين، هنا يتمسكون بأصالة الظهور عند القاطع بعدم القرينة، وهناك مثلا لا يتمسكون بأصالة عدم القرينة. هذا دليل الآخر. والحاصل أنه لا إشكال في أن العقلاء يعملون بالظهور، هذا واضح، يقول الآخر هذا واضح، العقلاء يعملون بالظهور سواء يقطعون بعدم وجود القرينة المتصلة أو يشكون فيها، في كلتا الحالتين يعملون بالظهور، هذا واضح. والوجدان العقلائي شاهد على أن المرجع للعقلاء في كلتا الحالتين أمر واحد، يعني الوجدان شاهد على أن هناك نقطة كشف واحدة موجودة في كلتا الحالتين، في حالة القطع بعدم القرينة وفي حالة الشك، لا أنه توجد نقطتان مختلفتان. خب، ومن الواضح أنه في حالة القطع بعدم القرينة المتصلة لا توجد لدينا سوى أصالة الظهور، لأنه لا معنى هنا لأصالة عدم القرينة. فيعرف من ذلك أن الأصل في حالة الشك في القرينة أيضا أصالة الظهور لا غيرها. الفاسد یعنی به فرقی نمیدونم کسی نیست که بگیم اونجا قبلا عمل میکنم به دستورت فرق به ضرور دستورت شرک هم عمل میکنم به ضرور فاصله بگیم به فرق نیست عدم خوله به فرق ايه هو ما يعبر هو لا يعبر بعدم القرآن يعبر بأن الوجدان شاهد على أن مرجع العقلاء في كلتا الحالتين شيء واحد هكذا يعبر هو وإن شئت فقل بعبارة أخرى أريد أوضح كلام الأخون قبل أن نناقشه يقول الشاهد على أن أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور الشاهد هو أن العقلاء تارة يقطعون بعدم القرينة المتصلة هذه حالة وأخرى يشكون في وجود القرينة المتصلة وفي كلتا الحالتين لا إشكال في لأنهم يعملون بالظهور لا إشكال في أن العقلاء في كلتا الحالتين يعملون بالظهور وحينئذ نسأل أي أصل يجريه العقلاء في الحالة الأولى هل هو أصالة عدم القرينة في الحالة الأولى يجب قطع بالعمل أي في الحالة الأولى أي أصل يجريه العقلاء هل هو أصالة عدم القرينة أم هو أصالة الظهور إن قلتم بالأول هذا باطل العقلاء في الحالة الأولى لا يجبون أصالة عدم القرينة لأنهم يقطعون بعدم القرينة لا حاجة بهم إلى إجراء أصالة الأصل مع الشك الأصل دائما دوره في ظرف الشك ما يحتاجون إلى التمسك بأصالة عدم يقطعون بأنهم ماكو قرينة ففي الحالة الأولى الأصل الذي يجريه العقلاء لا شك أنه ليس هو عبارة عن أصالة عدم القرينة وإنما أصالة الظهور خب هذه في الحالة الأولى ثم يقول والوجدان شاهد على أن المرجع العقلائي واحد في كلتا الحالتين هذا الوجدان أيضا ضموه إلى المطلب الأول الوجدان شاهد على أن مرجع العقلاء في كلتا الحالتين أصل واحد فإذا ثبت أن المرجع عندهم في الحالة الأولى أصالة الظهور إذن يثبت أن المرجع لهم في الحالة الثانية أيضا أصالة الظهور لماذا؟ لأن الوجدان يقول المرجع واحد العقلاء ليس لهم مرجعان في حالة القاطع يرجعون إلى أصالة الظهور في حالة الشاك يرجعون إلى أصالة عدم القرينة هذا خلاف الوجدان خلاف وحدة المرجع التي يحكم بها الوجدان هذه هي المحاولة الأولى التي هي للمحقق الخراساني وهي محاولة إرجاع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه ناقش هذه المحاولة من خلال المناقشة في الدليل الذي ذكره الآخون الذي ذكرناه قبل قليل والمناقشة هي أنه ماذا يريد الآخون من هذا الكلام نطرح احتمالين ونبحث على كل واحد منهم الاحتمال الأول أن يكون مقصود المحقق الخراساني من هذا البيان إبطال ما قلناه نحن نحن قلنا بتعدد الأصلين قلنا يوجد أصلان مستقلان كل منهما له فلك خاص يجري في فلكه أصالة الظهور في مكانه وأصالة عدم القرينة في مكانه فالاحتمال الأول في كلام الأخون أن يكون مقصود إبطال هذا التعدد يريد أن يثبت وحدة الأصلين يريد أن يقول إن أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور يعني لا ليس أصلين مستقلين، يعني يريد الآخون أن يثبت أنه لا يوجد لدينا أصل اسمه أصالة عدم القرينة، وإنما الموجود دائما وفي كل الحالات الموجود عند العقلاء أصالة الظهور، خلاف لما قلنا أنه لا مو دائما الموجود عند العقلاء فقط أصالة الظهور، أكو شيء آخر أيضا موجود عند العقلاء اسمه أصالة عدم القرينة اللي ترجع إلى أصالة عدم الغفلة، هذا إحنا قلناه. الآخون لا، بناء على هذا الاحتمال الأول في مقصوده يريد أن يبطل هذا المعنى، يريد أن يقول ماكو عند العقلاء لا يوجد دائما سوى أصالة الظهور، هذا الاحتمال الأول في كلامنا. إن أراد الآخون هذا فيرد عليه أن البيان والدليل الذي ذكره والذي تقدم آنفا، هذا البيان والدليل لا يثبت هذا المدعى، مدعاكم وحدة الأصلين هذا الدليل الذي ذكرتموه لا يثبت وحدة الأصلين، لأن غاية ما يثبته هذا الدليل هو أن العقلاء كما يرجعون في الحالة الأولى حالة القطع بعدم وجود القرينة، الحالتين لن ننساهما، حالة القطع بعدم وجود القرينة وحالة الشك، غاية ما يثبته دليلكم هو أن العقلاء كما يرجعون في الحالة الأولى إلى أصالة الظهور كذلك يرجعون في الحالة الثانية أيضا إلى أصالة الظهور، هذا غاية ما يثبته دليلكم، مو هيك؟ لأن الوجدان يقول أن المرجع للعقلاء في كلتا الحالتين واحد، فكما يرجعون إلى أصالة الظهور في الحالة الأولى يرجعون أيضا إلى أصالة الظهور في الحالة الثانية في حالة الشك. خب هذا احنا أيضا نقبله، هذا أيضا نحن نقبله، أن العقلاء كما يرجعون إلى أصالة الظهور عند القطع بعدم وجود القرينة يرجعون إلى أصالة الظهور أيضا عند الشك في وجود القرينة، لكننا نقول أنه في حالة الشك العقلاء رأسا ما يرجعون إلى أصالة الظهور، في حالة الشك لا يرجع العقلاء ابتداء ورأسا إلى أصالة الظهور، لأن هذا رجوع إلى العام في شبه المصداقية، عند الشك في وجود القرينة المتصلة نحن نشك إذن في أصل الظهور، لأن القرينة المتصلة إلى تكون موجودة فهي تهدم الظهور، فعندما نحتمل وجود قرينة متصلة يعني نحتمل عدم انعقاد الظهور، فمع احتمال عدم وجود ظهور كيف رأسا نتمسك بأصالة الظهور؟ هل هذا إلا تمسك بالعام في شبه المصداقية؟ هذا ما يسووها العقلاء. في حالة الشك العقلاء أولا يرحون يحرزون موضوع أصالة الظهور، يحرزون بماذا؟ بأصالة عدم القرينة، ثم يجرون أصالة الظهور. فنحن نقبل، نحن أيضا نقبل أن العقلاء كما يرجعون إلى أصالة الظهور في صورة القاطع يرجعون أيضا إلى أصالة الظهور في صورة الشك، لكن رجوعهم في الحالة الأولى إلى أصالة الظهور رأسا وابتداء، أما رجوعهم في الحالة الثانية بعد إجراء أصالة عدم القرينة، بس بالآخرة في كلتا الحالتين بالنتيجة في كلتا الحالتين العقلاء لن يرجعون إلى أصالة الظهور. أنتم هم دليلكم كان هذا، دليلكم أن العقلاء كما يرجعون إلى أصالة الظهور في الحالة الأولى يرجعون، فهذا مما نقبله نحن أيضا لا نناقش فيه، هذا ما يثبت وحدة الأصلين، هذا الدليل الذي ذكرتموه لم يثبت لنا وحدة الأصلين، لم يثبت لنا أنه ماكو عندنا أصلين، أصل موضوعي وأصل حكمي، هذا الدليل يقول بالأخرة بالنهاية في كلتا الحالتين المرجع الأخير هو أصالة الظهور، وهذا أيضا نحن نقبله، في كلتا الحالتين المرجع النهائي أصالة الظهور. في حالة القاف نرجع رأسا إلى أصالة الظهور لأن موضوعها محرز، محرز قطعا، لأن الظهور محرز، لأننا نقطع بعدم القرينة، فرأسا نرجع إلى أصالة. في الحالة الثانية أيضا نرجع إلى أصالة الظهور بس مو رأسا، لا إلى شرط. قبل أن نرجع إلى أصالة الظهور أول فلنحرز الظهور. بماذا نحرزه؟ والحال أننا نشك في القرينة المتصلة، وعند الشك في القرينة المتصلة يعني نشك في الظهور. أول خلينا نثبت الظهور ثم نرجع إلى أصالة. نثبته بماذا؟ بأصالة عدم القرينة. فعندما نثبت هذا نرجع إلى أصالة الظهور. فدليلكم القائل بأن العقلاء كما يرجعون إلى أصالة الظهور في الحالة القاطعة كذلك يرجعون إلى أصالة الظهور في حالة الشك، هذا الدليل لا يثبت أن وحدة الأصلين، لا يثبت وحدة الأصلين، لا يبطل ما قلناه من تعدد الأصلين. تعدد الأصلين محفوظ. نحن نقول في حالة القاطعة أصل واحد أكو وهو أصالة الظهور، لأن القرينة متصلة مقطوعة العدم، فالظهور محرز، فما أخو حاجة إلى أصالة عدم القرينة، نرجع إلى أصالة الظهور. لكن في الحالة الثانية يوجد أصلان ولا بد من وجودهما، بدون أصلين مثل حال مشكلتنا في حالة الشك في القرينة المتصلة، لا بد من أن يكون لدينا أولا أصل عقلائي يحرز لنا الظهور حتى نتمكن من إجراء أصالة الظهور. وهذا الأصل العقلائي الذي يحرز لنا الظهور اسمه أصالة عدم القرينة. فأكو أصلين عندنا، فتعدد الأصلين الذي قلناه لم يبطل بهذا الكلام، بهذا الدليل الذي ذكرتموه. بعبارة أخرى مرجعية أصالة الظهور في كلتا الحالتين محفوظة، المرجع أصالة الظهور في كلتا الحالتين، لكن بعد إحراز موضوع أصالة الظهور. في حالة القاطع موضوعها محرز وجدانا، ماكو حاجة إلى أصالة عدم القرينة. في حالة الشك موضوعها غير محرز وجدانا، لا بد من إحرازه تعبدا، يعني من خلال أصالة عدم القرينة نحرز موضوع أصالة الظهور ثم نجري أصالة الظهور. وإلا بدون هذا، يعني إذا لم نفترض في الحالة الثانية وجود أصلين، إذن كيف كيف كيف تجرون أصالة الظهور؟ أليس عندكم شك في القرينة المتصلة؟ في حالة الشك في القرينة المتصلة أليس يوجد عندكم شك في الظهور؟ قطعا أكو شك في الظهور، لأن القرينة المتصلة إذا موجودة واقعا فالظهور ماكو، باعتبار القرينة المتصلة تهدم الظهور، وإذا ما موجودة واقعا فالظهور أكو. إذن الظهور إما أكو وإما ماكو، مشكوك. مع الشك في وجود الظهور كيف تتمسكون بأصالة الظهور؟ هل هذا إلا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ العقلاء يسووها هاي، يعني يتمسكون بالعام في الشبهة المصداقية، ما يدرون أكو ظهور أو لا، مع ذلك يقولون الأصل هو أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. أي ظاهر كلامه؟ هو الظهور ما مشكوك، ما محرز. ثبت العرش ثم انقش، ثبت الظهور ثم قول أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. هو الظهور ما محرز، لأنه أكو شك في وجود قرينة متصلة، إذا هاي القرينة موجودة واقعا ظهور ما أكو للكلام. كيف يكون أصل واحد أدنى في الحالة الثانية؟ قطعا في الحالة الثانية يوجد أصلان، غاية الأمر هذان الأصلان أحدهما ينقح موضوع الآخر كما قلنا، أصل موضوعي وذاك أصل حكمي. والحاصل أن ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن النكتة والمرجع العقلائي في كلتا الحالتين واحدة، النكتة واحدة المرجع واحد، هذه وحدة المرجع ووحدة النكتة في كلتا الحالتين هذه صحيحة، نحن أيضا نقبلها، لكن هذا الوجدان الذي نقبله هذا ما لا يقتضي؟ هذا يقتضي أن نقول بأننا نحتاج إلى أصالة الظهور في كلتا الحالتين، وهذا أيضا نحن نقوله. أنتم تريدون تثبتون هذا أنه في كلتا الحالتين نحتاج إلى أصالة الظهور، فهذا أيضا نحن نقبله في كلتا الحالتين. والله بالعباس في كلتا الحالتين نحن نحتاج إلى أصالة الظهور. غاية الأمر في الحالة الأولى نحتاج إلى أصالة الظهور فقط، في الحالة الثانية نحتاج إلى أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور. كان سيد الذين يقولون القطع بعدم القرينة هو وجه آخر لأصالة الظهور، ماكو شيء راح نجري. لا، القطع بعدم وجود القرينة يعني القطع بموضوع أصالة الظهور، موضوع محرز صار بالقطع، لأن موضوع أصالة الظهور أصل الظهور، أصل الظهور ثبت، ثم قل أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. أصالة الظهور يعني شنو؟ يعني أن نقول أن المتكلم أراد ظاهر كلامه، مو هذا؟ هذا شو كده نقوله أن المتكلم أراد ظاهر كلامه؟ فيما إذا كان لكلامه ظهور ثبت الظهور أولا، بيش ثبت الظهور مع أنه تشك في القرينة المتصلة؟ ها؟ ثبت الظهور، ثبت الظهور بإجراء أصالة عدم القرينة، وبالتالي إذا أجريت أصالة عدم القرينة يعني قول ماكو قرينة، ابني على أنه ماكو قرينة. يعني شنو؟ يعني ابني على أنه أكو ظهور. فإذا بنيت على أنه أكو لكلام المتكلم ظهور، حينئذ تمسك بأصالة الظهور، قل أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. غير هذا ماكو، يعني ما يقبل غلط، يعني طريق آخر ما عدنا، مو أنه عندنا خيارين حتى يقول الأخون أنا أختار ذاك الخيار وأنتم اختاروا. أصلا الطريق العقلائي هو هذا، وإلا قولوا أن العقلاء يتمسكون بالعام بالشبه المصداقية. هذا لا تقولوا به، لا يقول به عاقل. العقلاء يقولون الأصل أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. إذا نسألهم إيش وقت تقولون هذا المطلب أن الأصل هو أن المتكلم أراد، يقولون فيما إذا كان لكلامه ظهور. أما إذا لم يكن لكلامه ظهور فما نقول أن المتكلم أراد ظاهر، لأن سالب بانتفاء الموضوع. لا، أي كبرى؟ إنك أصل بأصالة الظهور عمل مشابه هذا المورد. نعم، يعملون بأصالة الظهور في كلتا الحالتين، لكن كيف يعملون بأصالة الظهور في كلتا الحالتين؟ في الحالة الثانية كيف يعملون بأصالة الظهور بدون إجراء أصالة عدم القرينة؟ إذا بدون إجراء أصالة القرينة يعني يتمسكون بالعام في شبه المصداقية. هذا أخو ماكو العقلاء ما يسمع مع إجراء أصالة القرينة. هذا يرجع إلى كلامنا أنه إذن يوجد عندنا أصلان عقلائيان، أحدهما ينقح موضوع الثاني. خب، هذا بالنسبة إلى فيما إذا بناء على الاحتمال الأول، قلنا يوجد احتمالان في مقصود المحقق الخراساني. الاحتمال الأول أن يكون مقصود إثبات وحدة الأصلين وإبطال تعددهما. إذا كان هذا مقصوده فقلنا أن الدليل الذي ذكره ما يثبت هذا المدعى، ما يثبت وحدة الأصلين، ما يبطل تعدد الأصلين، لأن دليله هو أنه العقلاء كما يتمسكون بأصالة الظهور في حالة القاطع يتمسكون أيضا. هذا الدليل ما يثبت أنه ما عندنا أصلين، هذا الدليل ينسجم مع كلامنا اللي نقول أنه يوجد عندنا أصلان. العقلاء يتمسكون بأصالة الظهور في حالة القاطع، ويتمسكون أيضا بأصالة الظهور في حالة الشك، لكن في حالة الشك بعد أن يتمسكوا بأصالة عدم القرينة ثم يتمسكون بأصالة، فما ثبت وحدة الأصلين. إذا كان مقصود الآخون إثبات وحدة الأصلين فبهذا الدليل لا تثبت وحدة الأصلين. يبقى الاحتمال الآخر في مقصود الآخون.